السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة ويسأل عن معنى قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول الآية قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية إذا ربطنا آخر الآية بأولها كما جرى عليه كثير من المفسرين، قالوا أنه إذا قيل للمسلم تفسح، يعني أوسع لأخيك في المجلس، فإن هذا يترتب عليه إذا امتثلت رفعة في الآخرة، ولا يظن بهذا أنك ابعدت عن المكان فيقع في نفسك أنه ضاعة لك، بل هو رفعة لك. وأيضا إذا قيل انشزوا فانشزوا، وقيل انصرفوا انصرفوا، وليس في هذا ضاعة لك وحط من قدرك، لئلا يخطر في بالك هذا المعنى. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، لأن تقديرك لهذه الأمور وامتثالك لهذا الأمر الإلهي دليل على علمك، والعلم يرفع به العالم درجات. الدرجات في الآخرة ليست مثل درجات الدنيا التي قد لا تزيد عن نصف ذراع، وإن زادت فثلث ذراع، وإلا فأتعبت من يصعدها. درجات الآخرة بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض. ولذا قال ابن مالك في ألفيته في مقدمتها لما قال: وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بالمعطي، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. ما ليست مجرد درجات، درجات الآخرة مثل ما بين الدرجة الواحدة مثل ما بين السماء والأرض، فليحرص الإنسان على تحصيل هذه الدرجات. وفي هذا تفضيل أهل العلم، يرفع الله الذي مؤمنون مفروغ منهم، والإيمان لا يصح عمل بدونه، والذين أوتوا العلم هذه مزية لقدر زائد على الإيمان. إذا كان المؤمن يستحق الجنة ويستحق هذه الدرجات ويرفع بها بإيمانه، فإنه يرفع أيضا بعلمه. وهذه من أعظم النصوص الواردة في الحث على العلم. درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيحرص الإنسان على امتثال هذه الأوامر مثل الأمرين اللذين ذكر في هذه الآية، والله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. انتقل إلى سائل آخر يسأل عن أفضل طبعة لكتاب جامع بيان العلم وفضله، وهل ينصح به الطالب المبتدئ؟ جامع بيان العلم وفضله للإمام الحافظ حافظ المغرب ابن عبد البر أبو عمر النمري صاحب التمهيد والاستذكار. هذا الكتاب من أفضل ما يقرأ في آداب طالب العلم، وفيه من النصوص ما يحفز الطالب على الاهتمام بالعلم والعناية به والحرص عليه وتصحيح النية فيه. فالكتاب في غاية الأهمية لطالب العلم، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. والإمام بن عبد البر حافظ المغرب معروف مشهور فضله ومستفيد بين أهل العلم، توفي سنة 63 و400. في السنة التي توفي فيها حافظ المشرق الخطيب البغدادي كلامه في سنة واحدة، ولكن هذا الكتاب يغفل عنه كثير من طلاب العلم وهم بأمس الحاجة إليه في آداب طالب العلم وفي بيان فضل العلم الذي يفقده كثير من طلبة العلم الذين يشكون من ضعف الهمة في طلب العلم. ولو أدام النظر في مثل هذا الكتاب وفي النصوص الواردة في فضل العلم ما ضعفت الهمم، بل مثل هذه الكتب تشحذ الهمم. في كتب أخرى مهمة في هذا الباب، وهذا الكتاب له مختصر، مختصر جامع بيان العلم وفضله لشخص بيروتي قديم نسيته الآن، وهو مطبوع قديما يعني مما يقرب من 90 سنة المختصر قبل الأصل، لأن الأصل إنما طبع في المطبعة المنيرية في جزئين جلدان في مجلد واحد غالبا لأنهما صغيران. الطبعة المنيرية فيها شيء من السقط وطبع محققا في دار ابن الجوزي، وهذه أكمل من المنيرية، والمنيرية عند طلبة العلم أنفس وأمتن. طبع معه عن الطبعة المنيرية كتاب لابن رجب في شرح حديث ما ذئبان جائعان، فمن وهذا أيضا هذا الكتاب على صغر حجمه يستفيد منه طالب العلم فيما يحتاج إليه قلبه من ترقيق وغيره. والكتب في هذا الباب كثيرة جدا. أحسن الله إليكم. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون؟ رهوا يعني ساكنا، واترك البحر رهوا يعني ساكنا. وقالوا في سبب ذلك أن موسى عليه السلام لما عبر البحر هو وأصحابه أراد أن يضرب البحر ليعود كما كان بحرا، ليكون حاجزا بينه وبين فرعون وقومه، لكن الله جل وعلا أمره أن يتركه على سكونه لتتم الحكمة الإلهية التي من جرائها أغرق فرعون وقومه. تركه ساكنا يابسا حتى إذا تكامل فرعون وقومه فيه عاد كما كان فأغرقوا. يقول الحافظ بن كثير: وقوله ها هنا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، وذلك أن موسى عليه السلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان ليصير حائلا بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم، فأمره الله أن يتركه على حاله ساكنا، وبشره بأنهم جند مغرقون فيه يعني في البحر، وأنه لا يخاف دركا ولا يخشى. موسى عليه السلام لما عبر البحر وهو يابس نعم لما ضربه بعصاه صار يابسا، لما عبره وهو يابس أراد أن يضربه بعصاه ليعود بحرا، نعم ماء، قال الله جل وعلا فيحجز فرعون وقومه من الوصول إليهم وإن بقوا على الحياة في بلادهم، لكن الحكمة الإلهية أمره أن يتركه على حاله يابسا ليجرؤوا على عبوره ويركبوه، فلما ركبوا وتكاملوا فيه أغرقوا فيه، والله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول بارك الله فيكم في قصة صيام يوم عاشوراء، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن صيامهم ثم صدقهم لما أخبروه، وسؤالي كيف يصدقهم في أمر من الدين وقد جاء في شرعنا أن اليهود قوم بهت كذابون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، لا يمكن أن يصدق كاذبا، فلا يمكن أن يصدق اليهود مع علمه بأنهم على خلاف الصدق في الغالب، ولكن الكذوب قد يصدق، وقد قال عليه الصلاة والسلام أن الشيطان صدقك وهو كذوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال بعض أهل العلم أنه نزل عليه الوحي بصدقهم في هذه المسألة، وفيه أمور مستفيضة مما توارثه أهل الكتاب، مستفيضة ومعروفة ومتواترة عندهم، فمثل هذه الأمور يسلقون فيها ومطابقة للواقع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يصومون فسألهم، فنحن قال نحن أحق بموسى منكم، هذا لا شك أنه بتأييد الوحي، وإلا معروف منزلة اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عبد الله بن سلام عنهم قال إنهم قوم بهت، هذا واقعهم، هذا واقعهم، ولكن لما أيد بالوحي اعتمد ما جاءه في الوحي مما يوافق كلام اليهود. ويستشكل بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يصومون فصامه وقال نحن أحق بموسى منكم، وأمر بصيامه، ثم قال في آخر عمره لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. هذه المدة الطويلة من هجرته إلى آخر حياته ما عرف أنه صام مع عاشوراء يوما قبله ويوم بعده، وإنما قال ذلك بعد مدة طويلة، نعم، والسبب في ذلك أنه وافقهم وكان يحب موافقة اليهود رجاء أن يسلموا، فلما أيس من إسلامهم، أيس من إسلام في آخر عمره، أمر بمخالفتهم في مسائل كثيرة ومنها هذه لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لليهود، وفي فرق الشعر وفي غيره أمر بمخالفتهم، والنصوص في ذلك كثيرة جدا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل ويقول بارك الله فيكم، ذهبت إلى مكة لأداء العمرة بالسيارة، ولما وصلت الطائف كنت منشغلا بالتفكير وتجاوزت الميقات ناسيا نية العمرة، ولم أتذكر إلا وأنا على بعد 20 كيلومتر من مكة تقريبا، فأحرمت قبل الدخول لمكة بناء على نسياني للنية في الميقات، فهل عمرتي مقبولة وهل يلزمني شيء؟ في حديث المواقيت لما وقت المواقيت النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فكل من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت، لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت بغير إحرام. وعلى هذا فالذي نسي أو غفل عن الإحرام وتجاوز الميقات قد ترك هذا النسك، وهذا واجب من واجبات الحج. القول المرجح أن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، هذا قول جمهور أهل العلم. ولا التفات إلى من رأى أنه لا شيء فيه، كما يذكر عن سعيد بن المسيب أنه من قال من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، في مقابل قول سعيد بن جبير أن من تجاوز الميقات فلا حج له. فالقول الوسط من أقوال أهل العلم أنه واجب، وإذا ترك الحاج أو المعتمر الواجب من واجبات الحج أو العمرة فإنه يجبر ذلك بدم، يجبره بدم، فهذا السائل عليه دم، يعني يذبح نسكا يوزعه على فقراء الحرم ومساكين الحرم، يوزعه على هؤلاء المحتاجين من الفقراء والمساكين من أهل الحرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل عن حكم اللقطة في مكة خارج حدود الحرم. الأحكام مرتبطة في الحرم وفي حدوده، وقد تتوسع مكة وتخرج بنيانها عن هذه الحدود، وقد تضيق ويقل السكان في وقت من الأوقات فتكون الحدود أوسع من البنيان. العبرة بحدود الحرم، فما كان داخل هذه الحدود ثبتت له أحكام الحرم، ومن ذلك اللقطة. إذا كانت داخل حدود الحرم فإنه لا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا تملك بحال من الأحوال، وإذا كانت خارج هذه الحدود ولو كانت في عمران مكة نعم فإن حكمها حكم اللقطة في سائر البلدان، يأخذها بنية التعريف لمدة سنة إن جاء صاحبها يوما من الدهر طاهية وإلا ملكها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل بارك الله فيكم، يقول عندما أكون فارغا أو أنتظر شيئا أو إذا مكثت في المسجد بعد الصلاة، هل الأفضل أن أقرأ القرآن أو أذكر الله تعالى بالتوحيد والتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار؟ لأن هناك من يقول إن استغلال الوقت بالذكر أفضل من قراءة القرآن. يعني القرآن أفضل الأذكار وخير الكلام، وفضله كما جاء في الأثر على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فهذا أمر معروف ومقطوع به، هذا من حيث الجملة. وتنوع في العبادات من مقاصد الشرع، فمثل هذا يحرص على قراءة القرآن ويكثر منها وينوع أحيانا لا سيما إذا تدب إليه شيء من الملل وأراد أن يريح عينيه إذا كان يقرأ من المصحف، ثم استغل الوقت الباقي بالتسبيح والتحميد والتهليل كله خير. لكن يبقى أن هذه الأذكار في مواضعها أفضل من القرآن، يعني التسبيح في الركوع والسجود أفضل من القرآن، بل جاء النهي عن القرآن في حال الركوع والسجود. وقل مثل هذا في الدعاء بين السجدتين، وقل مثل هذا في مواضع الأذكار الأخرى التي جاء النص بها، هذه في مواضعها أفضل من قراءة القرآن، ويبقى الباقي على الأصل، وأن قراءة القرآن أفضل من غيره، وأن من قرأ القرآن كأنما يخاطب الرحمن، والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. وعلى كل حال القرآن المراد بقراءته على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل ليؤدي الثمرة التي تترتب على قراءة القرآن، لا سيما وأنه لا يوجد في إحياء القلب والطمأنينة واليقين وزيادة اليقين، لا يوجد لهذا علاج مثل قراءة القرآن بالتدبر والترتيل. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، والله المستعان. لكن يا شيخ بارك الله فيكم، وما هو الأفضل أيضا بين الأذان والإقامة؟ ينوع، يدعو، لأن الدعاء مستجاب في هذا، ويصلي الراتبة إذا كان هناك راتبة قبلية، ويستغل باقي الوقت بالقراءة. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بما بعثت به إحدى الأخوات تسأل وتقول: هل يجوز لي أن أؤجر ذهبي لبعض النساء في المناسبات؟ التأجير للمنفعة وليس المقصود به العين، عين الذهب، فيقال يجري الربا أو لا يجري. نعم، فيؤجر، تؤجر منفعته، وهذا الحكم في باب في الإيجارات كلها. فإذا كانت العقد على المنفعة فلا يدخل الربا حينئذ، وإن كره بعض أهل العلم أن يؤجر الذهب بذهب من باب الورع، وإلا فالأصل أنه لا شيء فيه، لأنه ليس ببيع، جزء من الذهب بذهب أكثر أو أقل، فلا يوجد ما يمنع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، ونسأله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا لفعل الخير. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة رقمها 382.